لكم لليس كذلك، بل القسمة في مرتبة سابقة على ثبوت العهود. بيان ذلك أن المعنى قد يلاحظ المعنى الذي نفرضه عمان، وكان مدخولا لأداة العموم كالإنسان مثلا أو العالم كل إنسان، قد يلاحظ هذا المعنى وهذا المفهوم على نهر لا يسري إلى الخارج، يعني يلاحظ نفسه مقتصرا عليه من دون سرايته إلى ما في الخارج، حينئذ يكون معروزا للمعقولات الثانويه كما في قولنا الإنسان نوع. فعند لحاظ هذا المعنى وهو مفهوم الإنسان، معلوم أن لفظ الإنسان لا يستعمل في معاني متعددة، وإنما يستعمل في معنى واحد المعبر عنه بالحيوان الناطق. هذا المفهوم الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ في تمام موارد الاستعمال قد نلاحظه على نهر لا يسري إلى ما في الخارج، يعني نلاحظ هذا المفهوم في مرحلة المفهومية لا في مرحلة وجوده الخارجي. في هذه المرحلة يحكم عليها بأنها نوع أو جنس أو عرض وغير ذلك من المعقولات الثانوية. في مثل ذلك لا يمكن تشكيل القياس، لا يمكن أن يقال زيد إنسان والإنسان نوع فزيد نوع، لأن الإنسان نوع فيما إذا كان ملحوظا في ذاته، ملحوظا في مرحلة مفهوميته، بهذا اللحاظ لا ينطبق على زيد. زيد ليس بإنسان بما هو نوع، أي بما هو ملحوظ في نفسه وفي عالم مفهوميته الجهة المشتركة بين الأفراد الخارجية. في هذا اللحاظ لا يهمل عليه إلا المعقولات الثانوية كما في قولنا الإنسان نوع، يعني جهة مشتركة بين الأفراد المتفقة في الحقيقة. وقد يلاحظ هذا المفهوم بعينه ثانيا لما في الخارج لا في مقام مفهوميته، فحينئذ قد يلاحظ ثانيا في بعض الأفراد دون بعضه، كما في الموجبة الجزئية إذا قلنا الإنسان كاتب، الإنسان عالم، الإنسان تقي وغير ذلك. وكانت القضية مهملة التي هي في حكم الجزئية، أو قيدناه بكلمة بعض وقلنا إن بعض الإنسان عالم، بعض الإنسان تقي، بعض الإنسان كاتب، حينئذ يسمى هذا بالخاص، لأن المفهوم لم يلاحظ ثانيا في جميع الأفراد، وإنما لوحظ ثانيا في البعض دون بعضين، فيسمى هذا بالخاص في مقابل العموم الساري إلى جميع الأفراد. وقد يلاحظ هذا المفهوم ثانيا في جميع الأفراد وساريا إلى كل ما يمكن أن ينطبق عليه. قد يكون هذا اللحاظ بلحاظ ثناء الواحد في الكثير، فيكون لحاظه من قبيل لحاظ الوحدة في الكثرة، يعني يلاحظ الكثرات بما هي كثرات، ولكن الملحوظ واحد كما قلنا في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، أن الملحوظ معنى واحد، ويشار بذلك إلى جميع الكثرات، فالكثرات ملحوظة لكن على نحو الجمع في اللحاظ دون خصوصية كل فرد فردين. اذا لاحظناه كذلك طبعا الحكم الثابت لمثل هذا المفهوم الملحوظ في الكثرات على نحو الوحدة في الكثرة طبعا يكون ساريا الى جميع الافراد، لان المفهوم لوحظ كذلك ثانيا في الكثير بما هو كثير، لان الكثرات ملحوظة ولكن اللحاظ لحاظ اجمالي لم يلاحظ كل خصوصيتين بل مستقلتان في قبال الخصوصيات الثانية، ولكن جميع الخصوصيات ملحوظة على نحو الإجمال، فبهذا اللحاظ أي حكم ثبت لهذه الطبيعة الفانية في الكثرات بنحو لحاظ الوحدة في الكثرة بطبيعة الحال يسري إلى تمام الأفراد، كان الحكم حكما شرعيا أو غير شرعيا، فسريان الحكم إلى جميع الأفراد تابع لكيفية لحاظ الموضوع، حيث إن الموضوع لوحظ لا من قبيل القسم الأول المفهوم في مقام مفهوميته، ولا من القسم الثاني يعني لحاظه فانيا في البعض دون بعضين، بل الحكم ثبت لهذا المفهوم الملحوظ فانيا في جميع الافراد مع لحاظ الكثرات، فيكون الواحد ملحوظا فانيا فكأن الكثرات ملحوظة ولكنها على نحو الاجمال لا على نحو التفصيل، فيكون العام في نيزن استغراقيا لا مهالة، لأن كل فرد يكون العام فانيا فيه وملحوظ للمتكلم، إلا أن اللحاظ إجمالي لا تفصيلي. فالحكم من كان ثابتا لكل فرد إلا أن الاستغراق لم ينشأ من ذلك، بل نشأ أما هو سابق على ذلك في الرتبة، وهو لحاظ المفهوم ثانيا في كل فردين أي ثانيا في الكسرات لحاظا إجماليا لا تفصيليا، وقد يكون المفهوم ملحوظا لا بنحو الوحدة في الكسرة، بل مجموع الكسرات يلاحظ بلحاظ واحد، فالكسرات ملحوظة جمعا يعني على نحو الوحدة بعنوان واحد يكون جميع الأفراد ملحوظا لا بنحو الوحدة في الكثير لينطبق هذا المفهوم على كل فرد، بل ينطبق على مجموع الأفراد لا على البعض، حينئذ طبعا يكون الحكم الثابت لمثل هذا المفهوم الملحوظ على نحو الوحدة طبعا يكون غير صار من الأفراد، بل يكون ثابتا لما هو الملحوظ بهذا اللحاظ وهو مجموع الأفراد، يعني فان في المجموع لا فان في الجميع، فعلى ذلك طبعا لا يكون الحكم ثابتا لكل فرد، فإن كل فرد ليس بملحوظ للمتكلم وللاحظ، وإنما الملحوظ له والمجموع، وكل فرد ملحوظ تبعي لا ملحوظ استقلالي، وقد يلاحظ الطبيعة ثانيا في الأفراد أيضا لا على القسم الأول ولا على القسم الثاني، بل يكون الملحوظ صرف وجود هذه الطبيعة بإلغاء جميع الخصوصيات، الخصوصيات ملغاة فلا يلاحظ إلا صرف وجود الطبيعة القابل للانطباق على كل فرد أراد المكلف، كما كان هو هذا هو الحال في المطلق، فإذا قال أكرم عالما لم يلاحظ المتكلم في مثل هذا الكلام إلا طبيعة إكرام العالم القابلة للانتباه على أي فرد من الأفراد سواء بالخارج. غاية الأمر هذا في طرف العام يكون مدلولا وضعيا لا مستفادا من الإطلاق، كما إذا قال أكرم أي عالم شئت، فكلمة أي تدل على أن هذا المفهوم وهو مفهوم العالم قد لوهز على نهو صرف الوجود لا على نهو الوحدة في الكثرة، ليكون كل فرد ملحوظا تبعا ولا على نهو لهذا الكثرة بل كثرة موضوعا واحدا وأمرا واحدا كما في القسم الثاني، بل لوهزت الطبيعة على نهو صرف الوجود القابل للسريان إلى كل فرد. إذن هذه الأقسام تنشأ من كيفية لحاظ الطبيعة، وإلا فالحكم لا يختلف من نفسه من دون اختلاف اللحاظ. كيف يمكن أن يكون الحكم في مورد يشمل جميع الأفراد على نهو الاستغراق وفي المورد الثاني يثبت لجميع الأفراد على نهو المجموع، وفي مورد ثالث يكون على البدل؟ لا يكون هذا بلا ملاكين ليكون الاختلاف من ناحية الحكم فقط، بل هذا الاختلاف يختلف من ناحية لهذا الموضوع على النهو المتقدم. فهذا التقسيم تقسيم قبل عروض الحكم، والحكم تابع لهذا اللحاظ. بأي لحاظ لوحظ في الطبيعة كان الحكم يتبعه. ثم إن المدخول الذي نقول إن العموم اصطلاحان هو شمول الحكم لجميع أفراد المدخول، قد يراد بالمدخول المادة فيما إذا كان الشمول مستفادا من الهيئة كما في الجمع المعرف بالله في مثل العلماء مثلا، يستفاد العموم من هيئة الجمع المعرف باللام، المادة هنا هو العالم والهيئة عارضة لذلك. كلمة عالم لا دلالة فيها على العموم، وإنما هو بزع للجنس من أسماء الأجناس. ليس فيها دلالة على اللحاظ على نهو السريان إلى كل فردين جميعاً أو جمعاً، الكلمة ساقطة عن ذلك لا دلالة فيها على ذلك. لكن إذا قال العلماء أكثر من العلماء لا فلي، أو مثلاً أذف الفقراء وغير ذلك من الجمع المعرف باللام، هذه الهيئة تدل على أن المادة يعني عالم لوهز على نهو السريان في جميع الأفراد على نهو العموم الاستغراقي أو المجموعي. كلام آخر ما تكلم به إن شاء الله. فالعموم يستفاد من الهيئة، وقد يكون مستفادا يعني يراد من المدخول الكلمة التي دخلت عليها أداة العموم ككلمة كل، كلمة جميع. إذا قال أكرم كل عالمين، فكلمة كل تدلنا على أن العالم الذي هو مدخول هذه الكلمة لوهز على نهو السريان وعلى نهو الوحدة في الكثرة. فقولنا العموم اصطلاحا عبارة عن شمول الحكم لجميع ما ينطبق عليه المدخول، يراد من المدخول إما المادة فيما إذا كان العموم مستفادا من الهيئة، أو المدخول يعني كلمة دخلت عليها كلمة أخرى ككلمة كل عالم كل إنسانين. وبما ذكرناه ظهر أن مثل كلمة عشرة أو مئة أو غير ذلك ليست من أداة العموم، فإن كلمة عشرة هي من أسماء الأجناس موزون لعدد خاص، ومدخوله أيضا كذلك. حاله حال التثنية، فإذا قلنا رجلان، رجلان قابل للانطباق على زيد و عمر و على عمر و بكر، على بكر و خالد، لا يكون إلا من المطلق إذا كان المتكلم في مقام البيان. يستفاد من من مقدمات الحكمة سريان الحكم لكل ما ينطبق عليه هذا المفهوم. فإذا قال أكرم رجلين من أهل هذا البلد، فيمكن أن يكرم زيدا وعمرا أو عمرا وبكرا، بكرا وخالدا وهكذا، لا يكون هذا داخلا بالعموم. دلالة الرجلين على إرادة الاثنين من الرجل هذا أجنبي عن العموم، كبقية الألفاظ الموضوعة للمركبات كالدار وغير الدار. سرايته إلى كل ما ينطبق عليه هذا العنوان، يعني عنوان رجلين، هذا لا يستفاد من اللفظ، إنما يستفاد من الإطلاق فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان، وإلا فلا يستفاد اسمه. أيناً الأعداد بعد ذلك كذلك، ثلاثة حاله حال رجلين. لو قال أكرم ثلاثة رجال، قم من حيث أن الثلاثة مركب من واحد وواحد وواحد، فحاله حال بقية المركبات. من حيث قبول انطباق ثلاثة رجال على هذه الثلاثة، على ثلاثة أخرى، على ثلاثة ثالثة وهكذا، لا بد في سراية الحكم من مقدمات الحكمة، وإلا فاللفظ لا دلالة فيها. وكذلك عشرة رجال أو مئة رجل أو ألف رجل أو مليون رجل، على كل حال السراية إلى ما يمكن أن ينطبق عليه هذا العنوان لا بد من أن يكون مقدمات الحكمة، لا غير مستفاد من اللفظ.